لا يحطمنكم سليمان وجنودكم وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أولي

للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدون السماوات والأرض ويعلم ألا يسجدون Thank you.

كانت هذه